ما هي الصلاة وما فضلها وما حكم تاركها؟ نجاوب عن الاسئلة دي وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرشد. صلاة لها ثلاثة معالم: الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد. الصلاة من الله رحمة. قال بنو اسرائيل يا موسى أيصلي ربك؟ قال موسى يا بني اسرائيل تأدبوا مع الله. فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى أخبرهم بأن صلاتي عليهم، أن رحمتي سبقت غضبي، لولا ذلك أهلكتهم جميعا. إن الله وملائكته يصلون على مين؟ على النبي. ما شاء الله، هذا حاجة عظيمة أوي. إن الله وملائكته صلوا يصلون. ده لو قال صلوا تبقى انتهت من زمان. انما بالصلاة مستوى. يا سلام عليك يا محمد، يا سلام عليك وعلى المكان اللي ربنا وهدك اياها. قال يصلون، ما قالش صلوا. صلوا يبقى انتهت من زمان. انما يصلون فعل يفيد الاستمرار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يصلون على مين؟ على النبي. طيب احنا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل علينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. يكفي انك تقول دي ثلاث مرات، وبعدين بعد كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلي بقى زي ما انت هتصلي. طب ودي اجرها عند الله قد ايه؟ قال لك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مر ذات يوم فوجد النبي ساجدا في احد الاودية في ظل النخيل واطال السجود. عبد الرحمن بن عوف كان واقف، النبي مش عايز يرفع راسه من السجود. ليه؟ وبعد ما رفع النبي راسه ساله عبد الرحمن: يا رسول الله اطلت السجود حتى ظننا ان قضاء الله قد نزل. قال: يا عبد الرحمن اتدري لم سجدت؟ وحي يا سلام. تعرف انا كنت ساجد ليه؟ قال له: لا يا رسول الله. قال له: اتاني جبريل فقال لي السلام يقرئك السلام ويقول لك من صلى عليك صلى الله عليك، ومن سلم عليك سلم الله عليك، فسجدت شكرا لله. فجدت ايه؟ شكرا لله. كأن الانسان لما ربنا ينعم عليه بنعمة اول عمل يعمله يسجد سجود اسمه سجود الشكر، بس يكون متوضع ويستقبل القبلة. ساعة ما يوصله خبر يفره يجي نازل على الارض ساجد الله اكبر ويسجد سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات الله اكبر، ويرفع راسه من السجود بدون تشهد ولا تسليم. سجده واحده. انت لما يصلك خبر يسرك، ابنك نجح في الامتحان، العلاوه الدوريه نزلت الشهر ده 3 جنيه الا ربع، ها؟ امال ايه يعني؟ او ما الناس بتفرح بايه؟ الناس بتفرح على كيلو لحمة مشكة او كيلو لحمة راس بمية وخمسة. ها؟ ها؟ هتنسي بالله شكرا. ايه اسمك نزل في اللي هيطلعه بيت الله الحرام يا حبشو. ماشي. هذا عظيم. وابنك حفظ جزء عمك. يا سلام علينا لما كان الواحد يحفظ جزء عمك زمان. لابد من حفلة تقام. قال ايه ده؟ يقول لك ده ابنه حفظ جزء عمك. حاجة عظيمة. النهاردة قال عاملين ركن اسمه ركن الهواة في الاذاعة للي يحفظ 10 اغاني. يطلع الواحد كده هو طويل عريض زي النخلة ويطلع يقول بعد الصبر مقال هتف الشعب وقال حققنا الامال. امل ايه؟ امل ايه اللي حققناه؟ امال ايه؟ ده موسى دايما بيقول كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا والان اصبح العرب يتمنون منا ان نعترف بهم. امال ايه؟ امال ايه؟ امال فهمية؟ امال ايه؟ طب ما احنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير. لما يوصلك حاجة من الله نعمة من نعم الله تقوم أول عمل تعمله تسجد الشكر لله. إنما للأسف الناس النهاردة لما الواحد يعمل عمل سيء يقول لك نصيبي فيه. يسقط في الامتحان يقول أعمل إيه؟ مكتوب علي. ولما ينجح مش يقول اللهم لك الحمد، يقول أنا ذاكرت. ده هنا عقل مش مهلبية. سلام. عبقري أي مش فاهم. خلاص لا ويجعلون لله ما يكرهون. ده الحاجه الحلوه تنسبها لنفسها والحاجه السيئه تنسبها لقضاء الله. ليه؟ وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللي يحب النبي سمعنا الصلاه عليه. ولذلك شوف النبي عليه قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه على كتفي على باب الجنة. ولذلك تعرف الناس الصالحين كان لما الواحد يدعي كان يبدا الدعاء بالصلاه على النبي الاول، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ويدعي، وبعد ما يخلص دعاء يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، يوم يحط الدعاء بين صلاتين على النبي. مبدوء بالصالح ومختم بالصالح ويقول لك ايه؟ لن يرد الله دعاء بين صلاتين على رسول الله. لا لدعاء صالة مدرش. مدرش بالصلاة على الحبيب. والنبي قال ايه؟ اولى الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. ولذلك الصلاة على النبي بتفرج القرض. اللي يكون مهموم او مغموم يكثر من الصلاة على رسول الله. وبتعمل ايه كمان؟ يا خضر ابيض. طب الصلاة على النبي، النبي بيقول بينما رجل من امتي يمشي على الصراط يتكسر مرة وتلسعه النار مرة اذ جاءته صلاته وسلامه علي فصار على الصراط كالبر. عمال يتمصلح يمين وشمال وحيلة. واللي بيع هنا مش بيع في قصر النيل، ده بيع في جهنم كبري. كبري ماشي. لو المؤمن لما يجي على الصراط مش يخاف من النار، النار نفسها اللي تخاف منه. تقول له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفا ناري. ده واحد مع الصالحين ذهب ليحج بيت الله وكان معه ابوه، فمات ابوه في الطريق منه، فلما صعدت روحه الى الله نظر الرجل في وجه ابيه فوجد وجهه قد اسود. يا لطيف، ما هو الدرجه بتبان على وجه الميت. ولذلك النبي قال لي يغسل موتاكم المأمونون منكم، اللي يغسل الميت يكون رجل صالح وعنده امانه، عشان الميت بيظهر عليه اسرار لا يجوز اذاعتها ان كانت سوءا. فيه واحد بعد ما يموت بص تلاقي وشه زي القمر ليله السماء منور وريحته مسك، ريحته مسك. واحد تاني ربنا يكفينا ياكل شر الدناوي، ولذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فنام ابنه حزينا لأن ابوه وشه اتغير، فرأى رسول الله في المنام قال له يا هذا أتدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. إذا ما قمت فاكشف الغطاء عن وجه أبيك فستجد وجهه كالقمر ليلة البدر. قال بما يا رسول الله؟ قال بكثرة صلاته وسلامه عليه. يبقى صلاة النبي صلع الحبيب بجد شيء مفيد اللي هو حسن الخاتمة. انا عايزك تسمع لي الصلاة عليه. يبقى الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار. بسم الله الرحمن الرحيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أبي صلاة الملائكة على العباد، ادي صلاة الملائكة على العباد. يبقى الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة مني ومنك دعاء. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كان لما الواحد يجي بالزكاة الى رسول الله يقوم النبي بعد ما ياخد الزكاة عشان يوزعها على المستحقين كان يدعي للمتصدق بدعوة يقول له ايه؟ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. ادي وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو الله لهم، ان صلاتك يعني دعاءك سكن له، سكن رحمة واستقرار. ولذلك لما نضرب من الحارب قال اللهم ان كان محمد صادقا فيما يقول فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اذا ما يقول فاهدنا اليه، يقول لا نزل علينا حجارة وعذاب اليم. ربنا رد عليه قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح اليه. طب هتنزل العذاب عليهم انت يا رب في الدنيا؟ قال لا لا، اكراما لك يا محمد. وما كان الله وانت ايه فيهم، امال العذاب هيجي انت. قال له في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا اللي كل آت قريب، كل آت قريب. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، اتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركانه. واحد يا سيدي ادي معانا الصلاة، فما يجيش واحد يقول لك بقى واحد يكون ضربه السلك يقول لك الا القرآن بيقول اللهم يصلون، بقى ربكم بتصلي؟ هي بتصلي يعني ايه بتصلي؟ بيرحمنا بينزل علينا الرحمة. اذا ما كانش عندك صلاة ربنا اطلع من اهل الرحمة. هي بتصلي. وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. صلى من الملائكة استغفار، الملائكة بتستغفر لنا. ده من ساعة الواحد ما يطلع متوضي من بيته والملائكة ماشية معاه، مشي تقول ايه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مرة واحدة قال لا سيدنا يقولوا كده لغاية الوضوء وما ينفقد. طول ما فيه طيار من الوضوء الملائكة على اتصال لاسلكي، لان الوضوء عبارة عن مغناطيس بيجذب الملائكة يظلوا يستغفروا لك من فمائك من بيتك الى ان ينتقض الوضوء كده وبس. لا ده فيه كمان حاجة تانية، ده مش رايح للجامع رايح المسجد، هي رايح المسجد. طب اسمع يا سيدي، لك بكل خطوة خطوتها حسنة ورفع درجة وحط خطيئة. شوف شوف الكلام، اولا الملائكة ماشية معاك كبر شرف، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لانه راح فين؟ المسجد، راح بيت الله. وبعدين كل ما ترفع قدم وتضع قدم لك حسنة وحط خطيئة ورفع درجة. ولذلك كثرة الخطى الى المساجد من الكفارات التي تكفر الذنوب. النهارده شوف الناس ضعف ايمانها لدرجه ان بعض الاباء بيحذر الابناء من الذهاب الى المساجد. الله العظيم جايين امبارح طالب بيقول اخويا كتب كلمة في جريدة الجمهورية بيرد على سعاد جلال الرجل اللي هو اللي اسمه الدكتور محمد سعاد جلال، وده استاذ في كلية الشريعة بالازهر، اللي قال ان دخول السماء مش حرام لان النبي قال ان الحرام سبعة بس، وحتى لما حد يذكر السبعة ما عرفش يذكرهم زود عن النبي كلام وشال كلام. النبي بيقول اجتنبوا السبع الموبقات: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الهروب من ميدان القتال وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. هو حط منهم الزنا، بينما الزنا ده له حديث لوحده. ودي سعاد جلال قال لك ايه؟ قال لك ما دام دخول السين ما النبي ما قالش دخول السين. طب النبي قال في الحديث يا اخوانا شرب الخمر؟ طيب النبي قال شهادة الزور فيه؟ النبي قال الغيبة فيه؟ دي الكبيرة 300 كبيرة يا سيد سعاد او يا ست سعاد، ده الكبيرة 300. شوف الدجل، شوف الدجل وشوف الكذب حتى على النبي. وده استاذ علم اصول الفقه اصعب علم بكل الشريعة، ملوش شغلانة غير مرة يقول البيرة شربها حلال، دخول السيمة حلال، العادة السرية اللي بيعملوها الشبان حلال. هو قاعد كده يضحكوا عليه شوية العيال بتوع الصحافة: يا دكتور نعم عايزينك تحلل لنا النهاردة البيرة. حاضر، اشرب يا جدع، اشرب. اشرب يا سيدي، دخول السيمة يا سيدي عشان تشوف ايه سكر هاني، عشان تشوف سكر هاني. تعرف سكر هاني فيها ايه؟ والله واحد بيحكي لي عنها، فواحد اسمه عبد المنعم ابراهيم لابس باروخ وفستان ومش متكفف كده وعامل بزاز في صدره، يعني حتى البزاز بقى صناع. يوم البزين يقعوا منه الجمهور يضحك. قلت سبحان الله، هي اسرائيل عايزه رجاله ولا عايزه نسوان؟ يا اخوانا ده موسى دان زي الغول، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ ارى منكم فريقا حين يمشي يحك بانفه طرف السحاب، يحاكي ليس في صلف وتيه وليس لدى القرائض ليس راب، وارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرك او لمع السراب، ولا يخشى على شيء ويخشى اذا صار التراب على السياق، عجبت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة في الكعاب، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ دول اليهود ذئاب. ده احمد اقول مرة ثانية سعد من على فندي، ده بتزود يعني بتزود الخرابة كل. ومين الرجل يقول لك النبي ما قالش ادخل الدين؟ قال لك وهو الاسلام لما بيتكلم عن السينما والتياتر والاذاعه، الاسلام في قاعده واحده: الحلال ما حرمه الله والحرام ما حرمه الله. هم ربنا بيقول كل المؤمنين يردوا لاشعارهم ويحفظوا فروجهم. تقوم تقول لي الا في السينما؟ هو ربنا قال الا في السينما؟ اهم دبرهم على طول. ولا هتعمل زي مصطفى فندي محمود لما قال احنا عايزين نصدق القران تفسير عصر؟ مدد يا ابو درس، هتعمل ايه؟ قال لك انا ماشي شرح فؤاد، لو غمضت عليك ما شرح كل نسوان، اعمل ايه؟ لا ابص للمرأة بس بنية ان انا بتفكر في عظمة الله. يا حبيبي يا مدد، بص يا اخوة على كيفك بس، وبضحلة كده اقول لها ايه؟ الله ده مستبشر عصري، ده كراس عصري. البص يا اخو بص، بس ما تبص، لا اله الا الله، ان الله جميل يحب الجمال. امال ايه؟ لا بص يا اخو، لها اين من عيني هاتيك المجال يا كباب الفرن يا بغل الصراط، اين عشاقك صياع الليالي؟ ده كلام، ده انت ما لقيتش حاجه تعرف عظمه ربنا غير النسوان. وربنا قال: افلم ينظروا الى النساء فوقهم، ولا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض. قال فانت النبي ما قالش ادخل السيما، انما وضع القواعد الى يوم القيامة. قال قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. مناظر بتثير. الشاهد في هذا الكلام ان ما فيش حد رد عليه في الجرايد غير خالد في كلية الهجاء. رد عليهم الجمعة. فلما رد عليه يوم الجمعة وقال له يا سيدنا الشيخ حرام تقول هذا الكلام، لان الاغاني والهلس اللي داير والصفير والنظر للنساء العاريات وسكر هالم وملبس للمدرسة قصة بنت عاملة انها بتروح المدرسة وتروح تلف مع حبيبتها، كل ده تحطيم. ازاي انت تبيع الفساد والرذيلة؟ فالجمهورية نشرت رب هذا الصالح. اخوه جاي امبارح بيقول لي احنا خايفين على اخوي. بقول له ليه؟ قال لي اللي ياخدوه. ياخدوه ياخدوه فين يا ابني؟ ياخدوه فين؟ قال لي ده ابويا طول الليل يشتمه ويقول له طول ما انت ماشي ورا الشيخ كشكي ما انتش نافع. لا حول ولا قوة الا بالله. طول ما هو شمعنا مش نافع. سبحان الله. فقلت احنا هنرشح نفسنا اخر السنة ما تنسوناش ونجي في الشعب. يا اخوانا اللي مشي ورانا مرحبا بيه. انما احنا بنوديش الناس في جاي، احنا بنفتح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ولو مشى معه ورا مطربه. السلام. الله يفتح عليك يا ابني. لو كان من اتباع هيدا الشاعر ولا وردة الجزائرية ولا شادية المصرية ولا يبقى كلام سليم وراجل متمدد. شوف شوف حتى الجبن وقلب المسلمين الى اي مدى. والله يا ابني ما قدر لفكيك ان تمضغاه فلا بد ان تمضغاه فامضغه بعزة. والله العظيم امضغه بعزة. يعني انا يوم ما دخلت السجن عبد الناصر راح لواحد طبيب خاص اسمه احمد ثروت، كان طبيب من اطباء الخصوصيين وكان بيصلي معانا، وقال له الراجل ده مظلوم 100% ودخول السجن حرام واتقي الله فيه. قال له كلمه ايه؟ قال له انت ما دام قلت كده مش هيطلع من السجن ما دمت حيا. فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يبعت له موسى ديان يضرب البلد ضربه يدربك. احنا ما كنا نصلي الفجر في ابن طرة، مرة واحد يصلي بنا الفجر الله يمسيه بالخير، فوقف بعد القلوب بيقول اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وبعدين جه في الاخر وقال ايه؟ اللهم اخبرته. الاخبط مين يا ابني؟ قال لي بتوع الثورة. قلت له دعوة؟ تحط الاخبط اللهم اهدنا. قال لي بقول لك ايه؟ هي الدعوة دي اللي ربنا هيستجيب. بقول له ايه؟ قال لي انا هطلع مدخنة من قلبي. يوم خمسة يوم فيه. بس انا هو احمد سعد بيقول ايه يا ابو طارق خيره ولا جبانه يا دكاش؟ ترى ولا جبانه؟ المغرب واعلى 700. طب انت خلصت امريكا؟ ثاني يوم قال ده البيت هينسحب. اضرب الدبابات اضرب في المدافع وعند ممر متل الى 12 بعض واسرائيل عماله شغاله بالنظام. قال لي شفت ده؟ اللهم ايه؟ قلت له لخبطه. قال لي اتلخبطه؟ قلت له عفارم عليه. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاه عليه. فما تخافش الا من واحد بس اللي بيقبل ارواح ربنا. اللي بيقسم الارزاق ربنا. ولذلك قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. مالك الارض هو الله، الله وحده لا شريك له. يعني ما فيش حد يقدر يقول لملك الموت روح اقبض روح فلان غير ربنا بس. والله ما في غير ربنا بس. ولا واحد يقدر يمسك مفاتيح الارزاق غير واحد بس. لو ان ابن ادم ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق ارقى حتى يقع في فم ابن ادم. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. احد يملك الامر غيره هو. قل ان الامر كله لمين؟ لله. لله. لله. فبيقول يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. مش كل سنة. كل يوم هو في شأن. اجعل الله صاحبا. اطرح الناس جانبا. اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. فليه? بدل ما تدي لابنك شحنة انه يواظب على المساجد والصلوات. قال له ايه? ده الصلاة بتحفظ وبتبارك الرزق. وبتفرح البركة في البيت. انما راح تصلي اوعى ان ده اللي بلغني انهم بيقبضوا على اللي بيصلوا. طب ما يقبضوا يا اخي. ده اللي بيقبضوا الارواح ربنا. ده عبد المصر وقت يوم قال انا اعتقلت النهاردة 17,000. في يوم 6 سبتمبر 1995 كان بيقول الملك فيصل رايح نفسه. انا واضح في السجن 17,000 في يوم واحد. طب ولما ربنا حد يقبض على الله قبض? حد قدر يتكلم? قال لا. حد قدر يتكلم? قال لما الطهران اللي كان هو مالي سبوط الارض دكتاتورية الارض. لما نزل امريكا قدر تتكلم? حتى مش عايز تاخده عن ذلك. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء? قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سواء علينا صبرنا ام جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لن تحتنفذوني ولا حملك لكم الامر حاج. اني كفرت بما اشرحتموني من قبل. ان الظالمين لهم عذاب اليم. ده كلام ابليس. شوف الواد الحلطة اللي بعد ما جاب الناس في جهنم قال لهم ايه? انا ضربتكم بالكرباء قلت لكم اتبعوني ابدا. انا بريء منكم. اللي يخاف الله رب الله. قال هو بيخاف ربنا. بعد ما خربها بيخاف ربنا. وحد الله لا اله الا الله. تبقى الصلاة عندنا معشر المسلمين اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. ومن عظمة الصلاة ان من سنة النبي حتى ليلة زفافه على زوجته يبدأ حياته الزوجية بصلاة ركعتين. شوف حتى الصلاة بركة قد ايه. احنا نبدأ الحياة الزوجية نودي الكوافير. انما النبي يبدأها بصلاة. شوف الفرق بين الطهارة وبين الحرارة. النبي يبدأ الصلاة الزوجية بصلاة ركعتين. اول ما يدخل مع العروسة سنة النبي تقول لك كن متوضي وصلي بالعروسة ركعتين. وبعد ما تسلموا يا سيدي يكون بينكم شب لبن حليب اشرب منها واديله منها. وسيبك من فرخة الوفاء بتاعت حماس. سيبك دلوقتي خليك في سنة النبي. صلاة ركعتين عشان ربنا يبارك. ايوه الله. والله البيوت كانت كلها بركة. كانت كلها هدوء. والله ما سمعنا في امراض ضغط الدم والسكر وقرحة المعدة وتصلب الشرايين والمصان والغليظ والرضيع. ما سمعناش. ما كانش ابو بكر عنده ضغط ولا سكر ولا علي ولا عثمان ولا عمر. ولا خالد ولا غيره. ليه? كان فيه راحة قلب. كان فيه طمأنينة مع الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مين اللي بيفتكر النهارده يصلي ركعتين للزفاف? ده ليلة الزفاف دي بتبقى عبارة عن دخان حشيش ودخان شيشة وجوزة. ويدخل واحد يقول له بصي بعد انا جايب لك حته دلوقتي ماركة هل تلال القمر من المعلم عصفور. لسه جايبها لك في نار الفور. عشان يبدأ الحياة الزوجية بمعصية الله. بمعصية الله. سبحان الله. ده ذكر الله واجب حتى وانت بتأتي اهل بيتك. قبل ما تقطع لبيتك قول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ذكر الله. صلي ركعتين في الحياة الزوجية، تشرب شوية لبن حليب حتى تكون الحياة صافية. والنبي وضع يده على رأس عائشة بعدما شرب الحليب ودعا الله قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له. شوف العظمة، شوف حياة الهدوء، شوف حياة العظمة. انما ايه دي الحياة اللي ربنا يطرح فيها البركة. انما النهاردة قال لا يمكن واحد غني يجوز بنته الا اذا ودها اولا في الهيلتون والشيراتون، ودها ثانيا يجيبوا فرقة تسهر طول الليل يقعد عنك شكله يقول السؤال ساعة مش عارف من بوه الوقت ما طلعش لابوه. انت بتدخل عليهم وتجيبوا علم الحرام ولا ايه؟ لازم ابرح لابوه يتك مفيدة يشكوكو ايه ابرح لابوه ده كلام. واحد ينادي على المعلمة يسألها 20 جنيه وعشرة جنيه يقول لها قول المعلم شطارة ربنا يفك سجنه. ايه ده سجنه ايه وده نفس الهباد في جواز. اسأل الله العلي العظيم ان يعلمنا ويفقهنا ويبارك لنا ويرحمنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونبنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اجعل أول هذا النهار صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح وأجمعنا فيه ما يقر قلوبنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وفقهنا في ديننا وزهدنا في الدنيا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،

شوف البلاغه بتاع النبي، يقسم الصلاه من اولها لاخرها الى ثلاث محطات. المحطة الأولى مفتاح، والمحطة الثانية تحريم، والمحطة الثالثة تحليل. تفتح الصلاة ايه؟ ما الصلاة عبارة عن قصر من قصور الجنة. مفتاحه ايه؟ تحريمه ايه؟ تحليله ايه؟ اللي يحب النبي صلى عليه. يا المفتاح اللي نفتح فيه قصر الصلاة ايه؟ مش قصر الثقافة بتاع الشيوعيين، لا، قصر الصلاة. مفتاحه ايه؟ الطهور، انك تتوضا، تكون طاهر الثياب، تصلي في مكان طاهر، تكون طاهر البدن، تكون قبل هذا وبعد هذا طاهر القلب. لانك هتواجه، مش هتواجه وكيل نيابه ولا قاضي محكمه جزئيه ولا قاضي محكمه امن الدوله ولا الفريق الدجوي اللي راح في الدين داهيه. ده انت هتواجه مالك الملك وملك الملوك. ده نهار ما بتلتفت في الصلاه النبي بيقول ان احدكم اذا قام يصلي نقض الله وجهه اليه، فإذا التفت العبد في صلاته قال له الله: عبدي، أهناك خير مني حتى تلتفت إليه؟ ده أنا قدامك. يا سلام، يا سلام على العظمة يا رجالة النبي. شوف انت واقف قدام مين؟ ده انت مش في لجنة امتحانات ولا في طابور الميدان، ده انت في لجنة امتحانات بتخاف ترمش. حتى لو معبر شامك تبقى نفسك المراقب بس يروح يشرب شوية مية عشان بس تعرف تتصرف. ابدا تبقى واخد بالك قوي، ولا تلتفت لا يمين ولا شمال. ولو ابوك قالك تعالى عشان عمك مات تقول له سيبني، ده لو تنتحر ما تروحش مستقبلي. اما بتبقى في طابور الجيش ما بتقدرش تلتفت، لان البتشاويش واقف. لو التفت يخليك تجري بالمخلة تزحف في الميدان لمدة ساعة. شغل ظلم بظلم وجباروت، خصوصا اذا كان اللي داخل الجيش مجند. الشاويش بتاعه بقى ما يعرفش الالف من المتنة بتاع الجامع الازهر، يطلع حبة عينه ليه اتعلم. يا سيدي كفاية حسد وكفاية حقد على العباد. ده احنا ما فيش حد بيكره بعضه قدنا المسلمين. والخيبة اللي حلت فينا لو واحد لمس جلابية نظيفة لابد الناس تعمل له نيابة ادارية. جت امنية، ده ما بيكسبش، ده مرتبه 12 جنيه. يا سيدي يمكن واحد شحت فيها، انت بتحترمين على الكفاءة، ما تسيب الخلق للخالق. هو انت ربنا عينك رئيس دول المحاسبة على عباده؟ دخل ان ربنا انت حبيبه فذكر، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه المسألة دي؟ ما تريح اعصابك يا اخي، ما تسيب الخلق للخالق يا اخي. يا اخي ولا تقف زلات العباد تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر. لا تتبعوا عورات الناس، فان من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. فانا نفسي نسيب الناس تحلها، نفسي. اما تلاقي جارك في خير افرح له، لانه اذا ما نفعكش مش هيضرك. جارك في خير افرح له، لانه لو ما ادكش من الخير اللي ربنا اداهوله مش هيضرك. مش هيجي اول شهر يقول لك شوف لي خمسه دي عشان اكمل على الايجار، خلاص اهو كفى خير وشرك. ما تتعبش نفسك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من انسانيته ومن عظمه اخلاقه ان كان في واحد يهودي معتاد انه يجيب القاذورات يحطها امام بيت المصطفى. وكان سيدنا النبي يقدر بإشارة إلى عمر أو إلى خالد بن الوليد يمسكه ويكسره وخلى عظمه بفقيه، إنما النبي يشيل القاذورة في جنبنا. بعد 3 أيام ملقاش قاذورات، القاذورات بقى لها 3 أيام ما محطتش ليه؟ الزبال ما جاش حط الزبالة ليه؟ 3 أيام وهو عارفه والنبي عارفه وكشفه. الزبالة بقى لها 3 أيام ما جاش ليه؟ مش ما انشالتش ليه؟ بقى لها 3 أيام الزبال ما جابش الزبالة ليه؟ يوم يروح يخبط على باب اليهودي من الطارق يقول له محمد. قال له ايه؟ انت جاي تزورني؟ الله 3 أيام بقالك معني كده يعني ايه؟ يعني العادة بتاعتك ما جاتش يعني. كان من اخلاقي. شوف الدفع غير سكين. اهو ده بيذبح لغير سكين. اه والله. اهو ده دفع لغير سكين. تجي تزورني يا محمد؟ ده يهودي. قال له اجي ازورك. ليه؟ قال له 3 أيام. لم ارك فيها فجئت اعودك فقد تكون مريضا. يقوم الدين يقول له ما منعني ان اذهب الا مرض. يعني شوف شوف شوف شوف الرزالة هالتك. شوف يا عم عبد الله. شوف يا صالح. يعني يا رب. ده فيها ناس عندها فروض مش انجليزي. فروض امريكاني. لان الامريكان غلبوا الانجليزي. والله شوف شوف يعني قديه يعني الراجل بتاع ايران الملك نزل على الارض والاخر امريكا قالت احنا مش في حاجة الى شرطي يحمي لنا منطقة في الامارات. عبروا عنه بانه شي خطا. خلاص ما لهمش الا الرايجة. واللي بيعمل ليش حد يقول له اتمرى عليك وعلى احمد. واحنا حتى على امك. 3 أيام ما جبتش الزبالة ليه؟ قال له كنت عيان. قال له انا جاي ازورك عشان كده. يا شوفوا بس شوفوا الاخلاق العالية. شوفوا الاخلاق العالية. دي يصورني. قال له يا يصور. ادينك يأمرك بهذا. قال له وبأكثر من هذا. قال له كده اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك يا حبيبي محمد رسول الله. يا سلام. ده اسلم قوي. اسلم ليه؟ لانه وجد امامه قدوة. قدوة. قدوة. لان القيادة قدوة. هو لما الاب يبقى يشرب سجاير وبعدين يلاقي ابنه بيشرب سجاير ويقول له يا ابني السجاير مضرة. قال الواد اسمع كلام ابوه. قال ما بتشرب عليه. انت بتشرب عليه. خلاص مش هيشرب قدامك. انما هيشربها من وراك. يعني القدوة اقوى من الحكم من الحلم والكلام. يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان بالتعليم. تصف الدواء بالاستقام وبالصلاة كيما يصح به وانت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتهى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. القدوة. ولذلك كان كل ربنا ما ينزل حكم عن النبي اول عمل يعمل النبي يجمع اهله. يا فاطمة. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عماه اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. انما حقعد اقول ان عري النساء حرام. اما هو اشوف بيتي الاول. هقول ترك الصلاة حرام. اما اشوف نفسي الاول. اكل الربا حرام ولا فلوس مربيها زي الارانب بره. طب ما اشوف نفسي الاول. شرب الشيشه والجوزه حرام ولا احد طول النهار على مصر حماد الدين عمال ادخن. طب ما هو يبقى كلام مدخن وبعدين بحرق نفسي ليه؟ اسمع وسمعني الصلاه على الحبيب. السري الصحفي كان من العارفين بالله وكان يبقى خالي الامام ابو القاسم الجنيد سلطان الموحدين. قال له يا جنيد لماذا لا تعظ الناس؟ انت بتديش للناس درس في المساجد ليه وانت راجل عالم مدين؟ قال له يا خالي اخشى ثلاث ايات في كتاب الله. ثلاث ايات مخوفني ان انا اجلس بين الناس واعظا. هم ايه يا ابنه؟ قال له اول ايه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. والله دي مدارس كبيرة اوي. ده القرآن ده مدارس كبيرة اوي ما خلى حاجة ابدا. طب والآية الثانية يا ابني؟ قال له قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مش اقول لكم ما تشربوش الخمرة واخد بعض كده هو سني رايح انا للخمارة؟ امال يا عم كنت بتقول لهم ما تشربوش الخمره ليه؟ قال لك اصل لقيت الاقبال عليها كتير فاسعارها ارتفعت فانا حبيت ان انا اصرف الناس عنها عشان اسعارها تنزل اقدر اخد كثير. ها؟ مش الراجل اللي هو بيتكلم عن معونه الشده وتبرعه للفقراء. وبعدين ابنه كان سمع الخطبه فراح قال لهم اسكتي بقى الا بابا النهارده الخطبه خلى الناس كلها بكت. انا عايز اخد الهدومة واديها للغلاب. قالت له كده يا ابني ربنا يفرح فيك البركة الدولاب عندك. اخذ القفطان والجبة والهدوم كله يلا على الغلاب ابوش بعض الصالح. لا لا لا يا عملت ايه؟ قالت له ده ابنك ليه متأثر جدا وخد الدولاب كله واديها لي معونة الشيء. قال له يخرب بيتك انت يا رب احنا علينا الكلام وعليهم التنفيذ. يا الله بس سمعنا الصلاة على الحبيب محمد خربت بيت يا ابني. ما توحد الواحد. الآية الثالثة يا ابني. قال له يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له والله يا ابني ربنا يوفقك للخير وما أقدرش أغضب عليك لأن كل واحد له مذهبه في الحياة وموقف الخوف من الله خلاص ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيروح ابو القاسم ينام الليله دي يقوم يجد في المنام رجلا ما خلق الله اجمل منه. اتدري من انا؟ لا انا رسول الله حبيبك في الدنيا وشفيعك في الاخره. يا ابا القاسم اذا كان الغد فاذهب الى المسجد واعظ الناس. سبحان الله. يبقى كأن الامر جه من ابو القاسم الاكبر الى ابو القاسم الاصغر. هو اللي اداله اسم. ما هي القلوب متصلة بالله. قلوب لضيق. اجهزة الارسال سليمة واجهزة الاستقبال سليمة. يبقى لابد الطيار يوصل. لابد موجات الاثير توصل الصورة سليمة والصوت سليم. القرآن جهاز ارسال. احنا جهاز استقبال. وربنا بيقول ايه في جهاز الارسال بتاعه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. امال القلوب من؟ القلوب ربنا بيقول فيها افلا، شوف بقى جزء الاستقبال، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، عليها اقفال مقفول، عايزة تنفتح. تنفتح في ايه؟ بذكر الله، بالخوف من الله. قبل ما تنام يا اخويا بدل ما تلعب 10 طاولة وتجيب الشطرنج، لا، قل لا اله الا الله 100 مرة، قل استغفر الله 100 مرة، قل لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة، قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 100 مرة، تقوم الاهداء. هذا كله يكون في القلب مغناطيس رباني، يخلي القرآن يوصل الى القلب، ما يخليش بين المغناطيس وبين القلب طبقة عازلة كالشمع، لا، ما هو ايه؟ ان القلوب لتصفى كما يصفى الحديد. قالوا فهل لسانك من جلاء يا رسول الله؟ في حاجة نجلي القلوب فيها؟ قال نعم، تلاوة القرآن وذكر الله. انا بقاسم من المنام رحل السري عشان يقول له بقى اذا انا جاي لك ببشرى اللي مش جايبها بقى من مدير عام الدعوة ولا من مدير الوعظ بالازهر، لا، ده من حبيب، من حبيب. امال ايه؟ جايبها من الحبيب نفسه، من سيدنا النبي. ما هو اللي ينام على استغفاره وطلع النبي يوم يشوف النبي، انما اللي ينام بعد ما شاف فيلم فكر عالم ومسرحية العيال كبروا يشوف صوفيا لورين. امال ايه؟ امال ايه؟ يحشر المرء مع من احب. واللي ينام بعد ما يلعب دور طاولة كده ويتخانقوا مع بعض وشيش بيش، ده هيشوف في المنام يشوف انه بيتخانق مع صاحبه، بيضربوا بعض عشان الطاولة، بيضربوا بعض بالطاولة، يصحى يقول لك انا شفت في المنام. هو ده منام برضه؟ ده انت نايم دماغك خالي عن ذكر الله، دماغ فاضي، الشيطان ما عشش فيه لان ما ذكرش الله قبل ما ينام ولا عرف حق الله. وحد الله ولا اله الا الله. ابو القاسم الجنيد لما راح للسري عشان يبشره قبل ما يتكلم، ام السري قال له يا ابا القاسم الا تعظ الناس الا باذن من ابي القاسم؟ اداب الجهاز مفتوح، الارسال مفتوح لك برضه. اداب الثاني كان برضه الجهاز. يا سلام يا سلام على القلوب النظيفه بتاعت ربنا، كالمراه المجلوه لا ينعكس عليها الا نور الحق. مرايه مجلوه، انه قلب نايم نظيف، لا في حقد على حد ولا حد على حد ولا بغضاء ولا بايخ يدبر مقلب لحد ولا مجيد لحد. يا سلام، انت يا ابني ما توقفش لما يجي لك الاذن من عند سيد الواعظين. راح ابو القاسم يوعظ الناس، فاهل البصره قالوا ده النهارده هيلقي الدرس بعد العصر ابو القاسم الجنيد لاول مره. فواحد مجوسي كافر من عبدة الكواكب وعبدة النار، قال لابد ان اذهب اليه واهبجه. انا هوضح سؤال اقلبه فيه، وليه بتعمى وكقولة كهيئة علماء المسلمين وراح اعطى وسط المصلين؟ خلى ابو القاسم لسه هيبدا الافتتاحيه، قال له انا ليا سؤال. ما ينفعش ناس تتعمد كده ان لما يلاقوا واحد ربنا فتح عليه شويه يوم يقول لك اطفي نوره بايه؟ بسؤال محرج. لا اله الا الله. وبعدك لا ده الحكاية ده حصلت معايا اول ما طلعت في المسألة دي. انا كنت بقعد وانا لسه طالب في تالتة ابتدائي في الازهر. لان الابتدائي بتاع الازهر كل الابتدائي بتاع المدارس يعني. فالابتدائي بتاع الازهر كان معانا ناس متجوزين ومخلفين ما تقولوش يعني ان لا يعني كان معانا ناس الواحد يبقى حاجة يسمع الدرس يجي لابنه في الفصل يقول له حضرش يا بابا. فاول ما رحت وعز رحت قرية من قرى مصر كنت لسه طالب في كلية اصول الدين وبعدين امام المسجد راجل عجوز بتحت 60 سنة فازاي انا بقى يعني كده حقه ضوض الناس والناس عايزة تسمع مني انا بالذات. لا يبقى لابد نشوف له برضو ايه يعني مدفع نشوف له كده صاروخ نزيفه. فايه الحقيقة انا اول موعد كنت اول ما اقعد مثلا في مكان جديد ابدا الحديث بحديث سيدنا جبريل ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما علامات الساعه اسمه فرش متاح ليه؟ عشان نبدا نرمي اساس الاول اسلام وايمان واحسان والساعه. واحد خلاني لسه بتكلم في الاسلام اللي هو الامام بقى الكبير بتاع الجامعه قال لي عايز اسال سؤال اتفضل الفلاحين بقى قاعدين ولو الواحد بقى يعني قال مش عارف اللهم انه هيطلع من البلد بزف هم هتبقى تقعد عليه هيبقى شيخ مقطوع نفسه. انا لقيت الراجل اتحرك كده وقال لي سؤال انا عارف بقى انه سؤال ازهري من سنه 37 ايام ما كانت المعدة تدخل الجامعة مظهر تاكل ملزمة نحو من ازهر تطلع تقول ما ما لازم تصرح مع الساعة. قلت الطف يا رب الطف يا رب. قال لي يا سيدي انا عايزك تجيب لي ايه من القرآن يكون فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبرك يعلم به ربي. بيني وبينك لو بقى الانسان قعد بقى جرد القران في 3236 ايه بقى يكون النهارده فات وممكن ما يصلحهاش. انما اللي ربنا يستره العبد ما يفضحوش. انا فاكر واحنا طلبه راح زميلي برضه اشترى بقرشين صح طعميه. ما هو الطعميه دي بقى يعني لا مفر منها اطلاقا يعني كده تاخدهم 30 سنه في الازهر كله طعميه. اما يبقى فيه ترطيح يبقى شوف بصار ثم الله. فبعد ما اكلنا قام بيقول لي شوف الورقه بتاع الطعميه فيها ايه. قلت له فيها ايه؟ قال لي فيها ايه من القران. وبعد ما قرا علي الايه قال لي تتصور شوف مكتوب وفي هذه الايه امران ونهيان وبشارتان وخبران. انا لما اسمع حاجه لابد اشيلها في الخزينه يعني دي بقى تطلع وقت اللزوم. ولذلك في علوم كنت اسمعها من الشيخ في الازهر لا يمكن اذاكرها بعد كده ادخل بقى الامتحان من بق الشيخ للامتحان على طول. سبع اشهر ثمان اشهر لان الناس كان عندهم اخلاص. الحقيقه المدرسين بتوع زمان كان عندهم اخلاص لانهم كانوا بيأدوا العلم لله. وما كانش المدرس مدرس وبس ده كان المدرس مدرس واب واخ ومخلص اجتماعي ومصلح اجتماعي واخوي اجتماعي. يعني كان قبل ما يشبح الدرس قوم يا يا فلان انت كنت ماشي امبارح بتشرب سجارة مش حرام عليك يبقى ابوك شحت في البلد وانت بتشرب سجارة انت كنت احد القهوة ليه يا ابني؟ يعني يعمل عملية فرز للطالب على انه هو ابوه. ده كان التدريس زمان كده. فانا عرفت الاية بس ما اقدرش لما الراجل يسأل او ما اقول له يا سيدي الاية كذا كذا كذا يقول لي لا ده انت عارفها قبل كده. لابد برضه هو حبك لابد اكون انا برضه ايه احسن منه احسن برضه مش واحد يحرمني لابد اصير مقص. قلت له طب يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن استنى شويه علي قبل ما افكر. الفلاحين بقى بيني وبينك ايه مش عايزين يسمعوا حاجه وما عايزين يسمعوا الجواب بقى دلوقتي. ما هو قطع عليا خط الردع ده هو دخل عليا بالكوره ومفيش سباك واقف ولا سنتر تروي ده انا حرمها في السمك على طول انما انا لابد اصلحه قوي. قلت له يا سيدي بقى يعني خلاص خلصنا الدرس عايزين بقى السؤال بتاع الشيخ عبد الرحمن يا سيدي الايه يعني حضرت قال لي حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لي طب قول لي بقى فنطها بقى. قلت له ده انا فنطها ليك ولابوك. اقول لك ما فيش حد بيدي حد على حاله والله ابدا والله يا ابدا. اوحينا خبر ارضعيه امر اول، خفتي خبر تاني، القيه امر تاني، ولا تخافي نهي اول ولا تحزني نهي ثاني، الا ردوه اليك بشرى اولى وجعلوه من المرسلين بشرى ثانية. يبقى لي امرين ولايين وبشارتين وخبرين. قال لي عفارم عليه. قلت له سبت دم منك لله. فشوف اما اقول لك ما تستهينش بحاجة ابدا. اقرا ورقه الجرنان واقرا ورقه المطلعه واقرا ورقه الطعميه والجبنه الدبل كريم. يكرمك الكريم. وحد لله. فابو القاسم عندما وقف بين الناس واعطا، طلع الواحد مجوسي بقى، قال له ابو القاسم، قال له نعم، قال له في حديث على الرسول يقول فيه اتق فراسة المؤمن فانه ينفر بنور الله. ما شرح هذا الحديث؟ وبقى واقف العمة قد كده والجبنة والقفطان والدنيا هيصة، محدش عارف ان ده مجوس. تعرف ابو القاسم قال له ايه؟ قال له انت عارف تعرف معناه؟ قال له قال له الاول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف شرح الحديث بس صرحا عمليا. بس يعني قال اطلع من دول، انت هتلف على مين؟ ما انت حتى الورد في حي الجنينية مجوسي وجاي كمان تتكلم عن النبي. امتى بالشهادة يا جدع؟ انا اطلع بالشهادة انا احرقوه. خلاص انتهت. انا عايزك تسمعنا الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام. فالقلب عندما يستقبل الصلاة يعلم ان الله وجهه الى وجهه، فاينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لان في الصلاة عمولة وصلاة سوقي. صلاة سوقي اي كلام. قل لك يلا نخطف المنزل. نخطف. وانت نسر يا ابني. ده اللي بيخطف ده النسر. تخطف ازاي؟ ده النبي لما كان يحب يصلي كان يقول لي بلال ايه؟ يلا نخطف المغرب يا بلال. لا رحلة بها يا بلال. تعبانين عندنا الساعة. يعني كأني وقت الراحة عند النبي ساعة ان يكون واقفا يصلي بين يدي الله. ده لما بيقولوا لك ان نسيبك هيزورك ولو صلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. طب ما لما ادخل اصلي اعمل ايه؟ انا في امتحان ببقى خايف من المراقب، قدام القاضي ببقى واقف وداني كلها للسؤال عشان اجاوب. في اي مكان فيه مسؤولية ببقى عامل حسابي. امال لما اقف بين يدي الله اعمل ايه؟ اسمع بقى وسمعني الصلاه على الحبيب. سيده عائشه بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فاذا حضر في الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انقطع الارسال بينه وبين الدنيا، بينه وبين ايه؟ وبين الدنيا. واصبحت الاذاعه اذاعه متصله بالله وحده. خلاص الموجات كلها اشتغلت على خط واحد تنقل الى الله الواحد ومن الله الواحد. الصلاه. ولذلك النبي عارف ان احنا بشر، فبيقول اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. اما اذا الاكل محفوظ كل الاول. ليه يا نبي؟ قال لك لانك انت لو قمت كلت والاكل محفوظ وقمت صليت فلك مش هتكون في الصلاه. سلطانيه الشوربه دي انت بتدخن خايف ان الوقت فوق ابنك يدخل ياخد حته الفرخه فتبقى تقول يا عم ايه ايه ايه ايه حسيت كل وقت مين اللي يقول لا الا الله. دي المرحله دي وزيك تاكل الاول وتبنى الثاني محصور بالبول. النبي قال لا صلاة لحاقن، الحاقن اللي هو المحصور بالبول. يقول لك لا الدنيا برد بقى اما اخذ العيش ابو المرة وبس وضع بقى في القدود. في القدود وانت بتبيت هو انت مش الزامن هو الوضوء الزامن عشان تفكها. قوم يا راجل اخذ ضغط المية وارتاح عشان تقبل يدي الله مرتاح. مش تبقى محصور بالبول وزيه فضول من رجلك على الارض خوفا لا تعملها وتحفوها. ولو الامام قال بسم الله الرحمن الرحيم فاصمني لا ده هيقرا سوره القصص اهو يا ريت يكون تعمل. ما ينفعش ما ينفعش بقى ربنا عايز يريحك. انت ما تعرفش ان حصر البول ده مضر للمثانه بيعمل التهاب في المثانه ويأذي، وكذلك كتم الغازات الجوفيه تأذي الامعاء تأذي الامعاء وتأثر على البصر وتأثر على المخ. ربنا عايز يريحها. بيقول لك الاول يقف قدامي وانت مرتاح تمام تمام. ده احنا لما تقعد تسمع تمثيليه زي بتاع الجكار اللي بتعرض دلوقتي في القاهره ويقف ولد تافه اسمه محمد صبحي يقول للممثله القبله بتاعتي اللي قبلتها لي كم كان تقول له 50,000 جنيه، يوم يبص للمتفرجين ويقول لهم ايه؟ شوفوا القبله ب 50,000 جنيه هذه احدى علامات الساعه. شوف الدخوليه حتى بعلامات الساعه بالعقيده بالعقيده. ده محمد يا صبحي هو اللي احدى علامات الساعه لانك انت المسيخ الدجال. ده احد المساسخه احد الدجاجيل قال ما لهوش حاجه يتحكموا عليها غير عقيده رسول الله. وبعدين ايه يسموا الوزاره دي ايه؟ وزاره الثقافه. ما هي دي الثقافه ولا دي القلب؟ سموها وزاره القلب. انما دي مش ثقافه، ده تحطيم للبيوت، ده هدم للقيا، هدم للعقيده. وحد الله لا اله الا الله. شوف ربنا العشاء والعشاء تبقى تتعشى الاول عشان ربنا عايز يوقفك قدامه وانت في غايه الراحه. وبيقول لك لما تيجي تصلي ارفع ايديك وانت بتقول الله اكبر. طب ارفع ايدي ليه يا ربي؟ قال لك عشان تفرح الدنيا وراء ظهري. خلاص يا دنيا روح انت لورا بقى للخلف دور. امال انت رايح فين؟ انا للامام دور. ففروا الى الله. ففروا الى الله. مش تفروا من الله، فروا الى الله. اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللي يحب النبي سمع له الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. شوف حتى ايه الفقهاء بيقول لك لو اني واحد حاطط طبق سمك جنبه وهو بيصلي فدخل في القصة خاف اللي تاكل منه الشبار اللي شاويه دلوقتي، فهو عايز يطرد القصة بس في طريق السهلوة ام قلبي بسم الله الرحمن الصلاة بطل الصلاة بطل يا راجل يا فهلوة افتح قام الصلاة افتح يا مصر افتح الصلاة دي ولا انت بتصلي ولا بتخربي؟ تلعب على مين؟ البيت من لا افتح خوف بس انت اخوك بس انا عندي خشوع خشوع قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم ايه خشوع. النبي شاف واحد بيصلي وبيحرك كده كتير بيتحرك في الصلاة كتير، فالنبي عليه لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، انما القلب مش هنا القلب هناك في الدنيا. فاحنا نسأل الله ان يعلمنا كيف نصلي امامه وكيف نتأدب في حضرته، انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته.